الله الله يحييك. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج أبو عبد الله، يقول في هذا السؤال: رجل لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وهذا عمله باستمرار، وباقي الصلوات يصليها في المسجد، فما حكم ذلك؟ مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، وهي عمود الإسلام، فلا إسلام لمن لا صلاة له. وهذا الرجل المسؤول عنه الذي كان لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس بصفة مستمرة، ولكنه يصلي بقية الأوقات مع الجماعة، نسأل الله تعالى له الهداية وأن يتم عليه نعمته حتى يصلي الفجر مع الجماعة فتكمل صلاته على الوجه المطلوب. وكونه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس بصفة مستمرة يدل على تهاونه بها وعدم اكتراثه بها، ونقول له: إذا كانت هذه صلاتك بصفة مستمرة فإنه لا صلاة لك، أي لا تقبل صلاة الفجر لأنها في غير وقتها بدون عذر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ولا شك أن الصلاة بعد وقتها بدون عذر شرعي لا شك أنها عمل ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون مردودة. قد يقول هذا الرجل: إني أنا نائم، والنائم مرفوع عنه قلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فنقول له: النوم الذي يعذر فيه الإنسان هو النوم الذي يكون عارضا لا دائما، أما نوم يستديمه الإنسان في كل يوم ولا يصل الفجر إلا بعد خروج وقتها فهذا ليس بعذر. فعلى أخينا أن يتقي الله عز وجل وأن يتم ما أنعم الله به عليه من الإسلام بأداء صلاة الفجر مع الجماعة، نسأل الله لنا وله الإعانة. اللهم أمين. بارك الله فيكم. من المغرب رسالة وصلت من مستمع للبرنامج رمز لاسمه بأحمد ألف ألف، يقول: فضيلة الشيخ، ما هو منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة. مأجوري. هذا السؤال سؤال عظيم. ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات منهج وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. فأهل التمثيل قوم أثبتوا لله الصفات لكن بالغوا في إثباتها وغلوا في ذلك وجعلوها من جنس صفات المخلوقين فانحرفوا بذلك عن الصراط المستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل ذكره: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ويقول سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والقسم الثاني معطلة، عطل الله سبحانه وتعالى من صفاته التي أثبتها لنفسه ونفوها عنه، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة وعطلوها عن المراد بها بحجج هي شبه في الحقيقة وليست بحجج، حكموا في ذلك عقولهم وجعلوا يثبتون لله ما اقتضت عقولهم إثباته، عقولهم إثباته، يثبتون لله ما اقتضت عقولهم إثباته وينكرون ما لم تقتض عقولهم إثباته، فضلوا في ذلك وصاروا هم الحاكمين على الله، وليس كتاب الله هو الحاكم بينهم، فأنكروا ما وصف الله به نفسه، وقالوا ليس لله وجه وليس لله عين وليس لله يد، وقالوا أيضا لا ليس لله فرح وليس لله غضب وليس لله عجب، وقالوا أيضا ليس لله فعل، لا استواء على العرش ولا نزول إلى السماء الدنيا، بل بالغوا حتى قالوا إن الله ليس عاليا فوق خلقه، وإنما علوه علو صفة وعلو معنوي وليس علوا ذاتيا. وبالغ بعضهم فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يقال إنه فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، وأتوا بأقوال يعجب منها المرء ويقول كيف يكون هذا مقتضى العقول. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته من الأسماء والصفات إثباتا حقيقيا مع نفي المماثلة، أي مماثلة المخلوقين، فيقولون نثبت لله كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، فيثبتون لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، ويثبتون لله الأفعال المتعلقة بمشيئته كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والإتيان للفصل بين العباد، ويثبتون لله الفرح والضحك والعجب، ويثبتون لله الحكمة والرحمة وغير ذلك مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من غير تحريف ولا تعطيل. ويقول لهؤلاء الذين أنكروا ما أثبته الله لنفسه وحكموا على الله بعقولهم، يقولون إننا إذا سلمنا جدلا أن ما نفيتموه لا يدل عليه العقل فإنه قد دل عليه السمع، والسمع دليل شرعي نتفق وإياكم عليه، على أن الكتاب والسنة هما الدليلان لإثبات ما أثبته الله نفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه. وكونكم تقولون إن إثبات شيء ما من هذه الصفات يقتضي التمثيل والتشبيه، نقول لكم وأنتم فيما أثبتموه يقتضي على قاعدتكم أنكم مشبهة ممثلة، فأي فرق بين من يقول إن لله سمعا وبصرا ومن يقول إن لله رحمة وإن لله وجها وإن الله مثنى العرش؟ إن كان ما أثبتموه لا يقتضي التمثيل فما أثبتناه نحن لا يقتضي التمثيل، وإن كان ما أثبتناه يقتضي التمثيل فما أثبتموه يقتضي التمثيل، والتفريق بين هذا وهذا تحكم وتناقض. والواجب على المرء أن لا يتقدم بين يدي الله ورسوله بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، أو إثبات ما لم يثبته الله لنفسه ولا أثبته له رسوله. الواجب في هذا الأمر، يعني في باب الأسماء والصفات، أن يتلقى من الكتاب والسنة، لأنه من الأمور التي لا مجال للعقل فيها، والعقل لا يدرك ما يجب لله من الأسماء والصفات أو يجوز أو يمتنع. وإن كان العقل قد يدرك من حيث الإجمال أن الله موصوف بصفات الكمال ولا بد، لكن تفاصيل ذلك لا يعلم إلا عن طريق السمع. وخلاصة القول أن ما تبع السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات، والسقوط عما لم يرد به نفي ولا إثبات، لأن هذا هو مقتضى السمع ومقتضى العقل. فنسأل الله تعالى أن يتوفانا على عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه مستمعة للبرنامج أرسلت الحقيقة بمجموعة من الأسئلة، نختار منها هذا السؤال. أم محمد تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة المرأة الحائض للآيات القرآنية التي ترد في الشروح الموضحة ببعض الكتب التي تقرأ فيها للعلم والتثقيف الديني على سبيل المثال للحصر، ومنها قصص الأنبياء، ثم أن المرأة المسلمة قد تكتب آية أو تقرأها خلال كتابتها؟ أرجو بهذا إفادة. مأجورين. القول الراجح أن الحائض لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك، مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى قراءته لتعليم الطالبات، أو تكون دارسة تحتاج إلى قراءته لإسماعه للمعلمات، أو تقرأ القرآن للتحرز به والتحصن به كآية الكرسي والآيتين اللتين في آخر سورة البقرة، وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وما أشبه ذلك من الأشياء التي تحتاج إليها لتقرأها. وذلك أنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة، لكن نظرا لأن كثيرا من أهل العلم أو أكثر أهل العلم يرون أن الحائض لا يحل لها أن تقرأ القرآن، نقول أمسكي عن قراءة القرآن إلا فيما تحتاجين إليه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن ما تحتاج إليه المرأة الحائض تقرأ، وما لا تحتاج إليه فالأولى الإمساك عنه. نعم. بارك الله فيكم. المستمع سين ألف باء من اليمن يقول في هذا السؤال: هل كفن الميت فضيلة الشيخ رقعة واحدة أم أن هناك عدة طبقات؟ لأن عندنا في بلدنا الشيخ قال لا يجوز تكفين الميت إلا إذا كان خمس طبقات، هل هذا صحيح؟ أرشدونا إلى الطريق الصحيح. مأجورين. كفن الميت تكفي فيه قطعة واحدة تستر جميع الميت، سواء كان رجلا أم امرأة. وأما الكفن الأكمل والأفضل فإنه يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يجعل بعضها فوق بعض، ثم يوضع الميت عليها، ثم ترد طرف اللفائف العليا على الميت، ثم الوسطى، ثم الأخيرة، ثم تثنى على رأسه وعلى رجليه وتربط حتى لا تنتشر عند حمله والصلاة عليه. فإذا وضع في قبره فإنها تحل. أما المرأة فمن العلماء من قال إنها كالرجل، ومنهم من قال إنها تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمير وخمار وقميص ولفافتين. فإن تيسر ذلك فهو خير، وإن لم يتيسر فثوب واحد يستر جميعه كاف في ذلك. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: لفضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في الآتي: إذا حملوا الميت على النعش يقولون بصوت مرتفع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويردد البقية بصوت مرتفع، هل هذا من السنة وارد فضيلة الشيخ؟ هذا ليس من السنة، أعني رفع الصوت بالذكر عند حمل الجنازة والسير بها، بل إن رفع الصوت بالذكر في هذه الحال من البدع، فالذين يشيعون الجنائز في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع لهم صوت في ذكر ولا غيره، وإنما هم يحملون الميت والواحد يتفكر في مآله، وأنه سيكون كما كان هذا الميت، سيكون محمولا بعد أن كان حاملا، سيكون في بطن الأرض بعد أن كان على ظهرها، سيكون محاسبا بعد أن كان عاملا متمكنا من العمل، سيكون مرتهنا في قبره بعد أن كان طليقا يمشي من قصره إلى متجره إلى مسجده. فالحاصل أن الذي ينبغي لحامل الجنازة أن يكون مفكرا متأملا في مآله الذي لا بد منه، وأما الذكر ورفع الصوت به فإن هذا ليس من هدي السلف الصالح رضي الله عنه. نعم. هذه المستمعة أم نزار تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، بالنسبة للتائب هل يلزمه التشهد والاغتسال للدخول في دين الله من جديد؟ أما التائب من الكفر فإنه يغتسل، إما وجوبا على رأي كثير من العلماء، وإما استحبابا على رأي آخرين. وأما التائب من المعصية التي دون الكفر فلا يشرع له أن يغتسل، لأنه لم يخرج من الإسلام، بل العاصي مسلم ولو عظمت معصيته إذا لم توصله إلى حد الكفر. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن كبائر الذنوب مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد يخرج إنسانا من الملة فإنه لا يكفر بها الإنسان. ثم إن مات وقد تاب منها فإن الله يتوب على من تاب، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإن مات قبل التوبة فهو داخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. بارك الله فيكم. لها سؤال آخر فضيلة الشيخ المستمعة أم نزار تقول: أحيانا أقرأ القرآن وأجد أن صوتي حسنا وترتيلي جيد، هل يعتبر هذا من العجب الذي يبطل العمل؟ ليس هذا من العجب الذي يبطل العمل، بل إن هذا من نعمة الله التي يفرح بها الإنسان، أن الله تعالى يعطيه صوتا جميلا وأداء حسنا، لأن بعض الناس قد يحرم هذا أو هذا أو الجميع، فبعض الناس يكون صوته رديئا وأداؤه كذلك، ومن الناس من يكون على جانب قوي من الأداء وحسن الصوت، وهذا لا شك أنه من نعمة الله على العبد، فليشكر الله سبحانه وتعالى على هذا، ولا يكون هذا من باب العجب إذا رأى نفسه أنه على هذا المستوى الطيب. نعم. بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة المستمع ميم ألف ألف، يقول: فضيلة الشيخ، مصلى المدرسة هل يأخذ أحكام المساجد؟ مصلى المدرسة أو المصلى في البيت الذي عده الإنسان للصلاة فيه لا يأخذ حكم المساجد، وإنما هو مصلى يحترم لكون الناس يصلون فيه. أما أن يعطى حكم المسجد من كونه إذا